من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اليوم في علل الحديث سنتناول بعض المصطلحات والألفاظ التي اعتاد علماء علل الحديث أن يستعملوها وهم يتناولون مسائل علمها. لا شك أنه مرت ألفاظ ومصطلحات فيما درسناه من قبل، يعني وجدنا المضطرب، وجدنا المدرج، وجدنا المقلوب، وجدنا التفرد، وجدنا الاختلاف، يعني هناك مصطلحات تقدمت، لكن هذه المصطلحات لم تتقدم أو لم يتقدم لها ذكر، وهي أيضا مستعملة عند أئمة العلم. وهذه المصطلحات تشترك مع السابقة، يعني قد يعبر عن السابقة بمثل هذه المصطلحات التي سنتناولها الآن. فهم هذا الكلام؟ يعني مثلا نحن درسنا فيما سبق الحديث المضطرب، وعرفنا معنى الاضطراب. قد يعبر عن الاضطراب بالشذوذ أو النكار كما سيأتي. إذن هي ألفاظ يعبر بها عن الخطأ، يعبر بها عن أن الرواية ليست صوابا، لكن كل لفظ من تلك الألفاظ له جانب خاص من جوانب الخطأ، جانب خاص من جوانب عدم إصابة الراوي في روايته. إما أن اللفظ يشار به إلى أن الراوي تعمد، أو أنه أخطأ عن غير قصده، أو أن خطأه شديد وليس من الأخطاء المحتملة. في النهاية كلها أخطاء، كلها أخطاء، ولكن قد يعبر بها بألفاظ كل لفظ له دلالته عند علماء الحديث. وهذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى. عندنا لفظان مشتركان، وهو لفظ الشاذ ولفظ المنصرف. ابتداء كما أشرت إلى ذلك، الشاذ والمنكر لفظان يعبر بهما عن أن الرواية وقع فيها خطأ. جميل. نحن الآن نتكلم عن لفظين يدلان على أن الراوي أخطأ في روايته، وأن تلك الرواية ليست صوابا، أي وقع فيها إيه؟ علة، وقع فيها خطأ، سواء عن قصد أو عن غير قصد. فالشاذ والمنكر يشتركان في هذا المعنى، أنهما لفظان يعبر بهما عن الخطأ الواقع في الرواية، سواء كان هذا الخطأ في الإسناد أم كان في المتن خطأ. فمن أهل العلم من يعبر بهما عن شيء واحد، يعني يعتبر أن الشاذ والمنكر لفظان مترادفان، معناهما واحد، معناهما واحد. ومن أهل العلم من يفرق، وهذا التفريق ليس معناه معناه أن أحدهما يدل على خطأ والآخر لا يدل على خطأ، لا، وإنما يفرق من جهة طبيعة هذا الخطأ، نوع هذا الخطأ. تعالوا بنا نقرأ ونعلم إن شاء الله. الشاذ والمنكر من أهل العلم من فرق بينهما، فخص الشاذ برواية الثقة المخالف، والمنكر برواية الضعيف المخالف، والأكثر على أنهما سواء، ويطلقان على الحديث الفرد المخالف أو الفرد الغير محتمل. من أهل العلم كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، مع تسليمه بأن الشاذ والمنكر لفظان يعبر بهما عن الخطأ، لكنه فرق من جهة كيفية إثبات هذا الخطأ. نحن قلنا عندما كنا نتناول علل الحديث في بدايات دراستنا لعلل الحديث، إن الخطأ في الرواية أو العلة في الرواية تدرك أحيانا بالتفرد مع القرائن، وأحيانا بالاختلاف بين الرواة. ألم نقل هذا؟ إذن الخطأ المستدل عليه بالتفرد أو الخطأ المستدل عليه بالاختلاف هو خطأ. الاختلاف في ماذا؟ في كيفية إثبات أن هذا خطأ. فهم؟ ما هو كل خطأ لكي تقول إنه خطأ لابد لك من دليل. فأحيانا يستدل على الخطأ بأن الراوي الذي انفرد بالحديث ليس أهلا للتفرد بمثله، فيقولون هذا دليل على أنه أخطأ. وأحيانا يكون الراوي المتفرد بالحديث أهلا للتفرد، لو أنه تفرد فقط لكنه لم ينفرد فقط، بل خالف من هو أوثق منه وأرجح منه وأحفظ منه، فقلنا هذا وإن كان راويا يحتمل منه التفرد لكن لا يحتمل منه الاختلاف، فنستدل بمخالفة من خالفه على أنه إيه؟ أخطأ. إذا إثبات الخطأ له سبيلان، إما التفرد وإما الاختلاف طبعا مع القرائن المحتفة بالرواية التي ترجح جانب الخطأ على جانب الإصابة، وإلا فليس كل تفرد خطأ وليس كل اختلاف خطأ، إنما التفرد الذي يقع من راوي ليس أهلا للتفرد برواية لا يحتمل فيها التفرد، هذا هو دليل الخطأ. الاختلاف إذا كان الراوي خالف من هو أوثق، من هو أحفظ، من هو أكثر عددا، فهذا الاختلاف يكون دليلا على خطأ من خالف. مفهوم هذا الكلام؟ إذا الخطأ يستدل عليه تارة بالتفرد وتارة بالاختلاف. هذا المنفرد يعني الراوي الذي وقع منه التفرد أو وقع منه الاختلاف قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، لا شك أن تفرد الثقة ليس كتفرد الضعيف، ومخالفة الثقة ليس كمخالفة الضعيف، لأن الضعيف هو أصلا لا يتماسك، فكيف إذا انضم إليه ما يؤكد خطأه في الرواية؟ هو وحده لا يتماسك، لا يكاد يتماسك، فإذا انضاف إلى عدم تماسكه أن ينفرد بشيء لا أصل له أو أن يخالف من هو أوثق وأرجح وأكثر عددا، فهذا يجعلنا نجزم قاطعين بأنه أخطأ. فهمنا؟ في النهاية صار التفرد والاختلاف دليلا على الخطأ. جميل. الحزم حضر قال إيه؟ إذا كان الخطأ الذي وقع في هذه الرواية استدللنا على وقوعه فيها بمخالفة الثقة، يعني الثقة هو الذي انفرد ثم خالف وليس الضعيف، إذا كان الذي خالف هو ثقة، إذا ثقة خالف من هو أوثق أو أرجح أو أكثر عددا، فنطلق على هذه الرواية التي جاء بها ذلك الثقة المخالف بأنها شاذة. وقال لا نقول في مثل هذا إيه منكر. طيب متى نقول منكر؟ أنا عايزك تركز معايا أوي. متى نقول إنه منكر؟ قال نقول إنه منكر إذا كان الراوي الذي خالف ضعيف، فمع ضعفه خالف، خالف الثقات، خالف الحفاظ، خالف الأكثر عددا، حينئذ نصف الرواية بأنها منكر. إذن هنا في عنصر موجود في الصورتين. الله الكرم ازاي ده كرم حاتمي. طب نجرب ده ربك، يعني راجل الراجل يعني تعب نفسه وجزاه الله خيرا تكلفه، فلازم برضك نراضيه. هو ده الشغل، هو ده الشغل اللي صح. برج خليفة. ها؟ برج خليفة. أيوة ده صح صح دماغ كده. فاهمين يا جماعة؟ يبقى الحافظ حجر بيقول إيه؟ لو الراوي ثقة وخالف من هو أرجح تكون روايته إيه؟ شاذة. إن كان الراوي ضعيف وخالف الثقات تكون روايته منكرة. إذن في الحالتين هو اشترط شرطا مشتركا وهو إيه؟ المخالفة. يعني الثقة حيث ينفرد لا يوصف حديثه عند الحافظ بن حجر لا بالشذوذ ولا بالنكر، صح؟ المنكر عند الحافظ بن حجر، الراوي الضعيف عند الحافظ بن حجر إذا انفرد لا يوصف حديثه لا بالشذوذ ولا بالنكر. جميل. ده اللي قاله ابن حجر في نزهة النظر، وإن كان في بعض كتبه الأخرى زي النكت على كتاب الصلاح توسع شوية، قال إن الضعيف إذا انفرد أو خالف فحديثه إن أتوسع في شأن الضعيف، فجعل ماذا؟ جعل أن الضعيف إذا انفرد بالحديث أو خالف فحديثه منكر. فاهمين يا شباب ولا لا؟ ماشي. الرأي الحافظ بن حجر الذي في كتاب نزهة النظر أن الراوي إذا كان ثقة وخالف فحديثه شاذ، أما إذا كان ضعيفا وخالف فحديثه منكر. هذا في نزهة النظر. أما في النكت على كتاب ابن الصلاح فتوسع في الايه؟ توسع في المنكر، فقال ان الراوي الضعيف سواء تفرد او خالف فحديثه منكر. جميل هذا الكلام. اذا في كتاب النكت على ابن الصلاح توسع شيئا ما عما في كتاب نزهة النظر. في الجملة أنه يشترط في جميع أحوال عنصر الاختلاف، أما التفرد لا يكون دليلا على الشذوذ ولا على النكرة بحسب ما في نزهة النظر. وإن كان يسميه منكرا إذا كان الراوي المنفرد ضعيفا في كتاب إيه؟ النكت على كتاب ابن الصلاح. فهمنا الحد هنا؟ من العلماء من قالوا لا، لا، كل ما دل الدليل على أنه خطأ سواء استدللنا على خطئه باختلاف أم بالتفرد، وسواء كان المخطئ ثقة أم ضعيفا، يسمى شاذا ويسمى منكرا. فصار الشاذ والمنكر عند هؤلاء العلماء لفظان لمعنى واحد، ويعبر بهما عن أي خطأ في الرواية مهما استدللنا على كونه خطأ بالاختلاف أو بالتفرد، ومهما كان الراوي المخطئ في هذا الحديث من الثقات أم من الضعفاء. فهمنا؟ أنا بقى ما أنا ممكن أقول لك الصواب إيه، لكن أنا عايزة تفهم المسألة رايحة فين وجاية منين. إحنا هنا الاختلاف هنا اختلاف في الحكم أم اختلاف في التسمية؟ في التسمية، لأن الجميع يقولون إنه خطأ. يعني الراوي الذي أخطأ هم لا ينازعون في كونه أخطأ، لكن إذا أخطأ فهذا الخطأ بأي شيء نسميه؟ هل نسميه شاذ أم نسميه إيه؟ منكر. فالشاذ والمنكر عند جميع العلماء حديث خطأ، لكن بعض أهل العلم يقول إننا وإن كنا نعتبر الشذوذ والنكارة خطأ، لكن ليس كل رواية تستحق وصف الشاذ ولا كل رواية تستحق لفظ المنكر. فالرواية التي تستحق لفظ الشاذ لها صفة معينة، هي صفة تدل على الخطأ لكنها صفة خاصة، والرواية التي تستحق لفظ المنكر لها صفة أخرى، في النهاية هي أخطاء. وهذا بالضبط زي إيه؟ زي واحد بيسوق السيارة، جميل هذا الكلام، فأخطأ فصدم رجلا فقتله، هل هو قصد أن يقتله؟ لم يقصد. واحد ثاني طلع البندقية وقتله، هذا قصد أم لم يقصد؟ قصد. هنا في قصد هنا في غير، لكن في النهاية الرجل مات. هينفعه يعني ان اللي قتل ده كان قاصد او غير قاصد؟ هو مات وخلاص، النتيجه واحده. فاهم؟ كذلك ايضا عندنا حديثات، واحد رواه ثقه فاخطا فيه، واحد رواه ضعيف فاخطا فيه. هتيجي تقول لي بقى لا لا لا لا لا لا، عايزين نعرف مين اللي اخطا، ثقه ولا ضعيف؟ وده هيغير في الحكم. هو خطأ في النهاية، في النهاية ايه؟ خطأ بمعنى ايه؟ ان الراوي اخبر بخلاف الواقع، فالحكم واحد، انما الاختلاف في الاسماء في التسمية وليس في الاحكام. يبقى هنا ما دام الاختلاف في التسمية بنيجي نقول هنا ايه القاعدة اللي عارفينها؟ لا مشاحة في الاصطلاح. انت عايز تسميه شاذ اهلا وسهلا، انت عايز تسميه منكر اهلا وسهلا، لكن النتيجه واحده. النتيجه ايه؟ واحده. فهنا ينبغي ان نتفهم اختلاف العلماء في اطلاق الشاذ واطلاق المنكر على انه اختلاف لفظي لا مساس له بالحكم. الحكم واحد، أن الحديث خطأ، أن الحديث غير صحيح، أنه من قسم المردود، أن الراوي لم يصل فيه، لم يأتي به على الصواب، إذن هو حديث معلوم، إذن هو حديث بخلاف الصواب لا يقبل. مفهوم هذا الكلام؟ سميه شاذ، سميه منكر، سميه باطل، سميه لا أصل له، كل هذه عبارات يعبر بها عن كون الرواية خطأ بصرف النظر عن كيفية وقوع الخطأ في هذه الرواية. فهمنا الجانب ده؟ يعني بعض أهل العلم، بعض الباحثين يجي يعمل بحث طويل جدا، لا ده مش شاذ ده منكر، بالتالي يقولوا لا ده منكر مش شاذ، كأنه يعني إذا أثبت إن هو شاذ مش منكر هيبقى صحيح. ها؟ لا هو مش هيبقى صحيح، هو برضك هيبقى غلط. فبعض الباحثين ما عندهمش إدراك لهذا الأمر، تجده يصنع مشكلة من لا شيء. يصنع مشكلة إيه؟ زي إيه؟ زي الأسبوعين اللي فاتوا دول حصل إيه بين الإعلام المصري والإعلام السوداني؟ مشكلة فرعون ده كان مصري ولا كان سوداني؟ كل جهة من الجهات بتدافع عن إن فرعون تبعها، كأن أنا لا يعني ده الإنسان يوصل يتبرى منه، مش انك يعني تحرص على ان تنسب اليه. واضح؟ ففي النهايه يا جماعه سواء تبعكم او تبعنا، هذا ما نقول في كل الكتب السماويه، مش كده ولا ايه؟ ما نقول في كل الكتب السماويه. فيعني شيء لا يسعد به ولا يعني يكترث به ولا يكون محل ايه افتخار والعياذ بالله. طيب نقول هنا ايه؟ والتحقيق انهما مترادفان، اي معناهما واحد، الا ان بعض اهل العلم يغلب على استعماله احدهما دون الاخر، يغلب على استعماله احدهما دون الاخر. ايه معنى الكلام ده؟ اللفظان بمعنى واحد، لكن تجد كل عالم من العلماء درج على لسانه استعمال أحد اللفظين دون الآخر. فهم هذا الكلام؟ زي مثلا إيه؟ دي في حياتنا اليومية، إحنا في حياتنا اليومية في واحد مثلا لما يجد شيئا مبهرا يقول الله، مش كده؟ صح الكلام؟ دي كلمة أصبحت إيه؟ لازمة، يعني إيه؟ شيء هو يخرج منه من غير ايه؟ من غير تكلف. هو اول ما يشوف شيء مندهش او شيء يدهش يقول ايه؟ الله. في واحد ثاني لما يشوف شيء مدهش ها يقول حلوه قوي، حلوه قوي. صح الكلام؟ واحد يقول بقى يبقى الله دي ليها معنى وحلوة قوي ليها معنى، هي كله عبارات تدل على معنى ايه؟ واحد في هذا السياق، في هذا السياق المراد ايه؟ معنى واحد، لكن بعض الناس يغلب على لسانه كلمة والبعض الآخر يغلب على لسانه كلمة أخرى. كذلك الشاذ والمنكر، كل العلماء يطلقون الشاذ والمنكر على الخاص، لكن بعض أهل العلم يكثر على استعمال لفظ المنكر، وبعض العلماء يكثر في استعمال لفظ الايه؟ الشاذ. ومن اراد شاذ اراد ما اراده المنكر، اراد من اراده الذي استعمل لفظ الايه؟ المنكر. اراد معنى واحدا عبر احدهما عنه بلفظ الشاذ وعبر الاخر عنه بلفظ الايه؟ المنكر. وليس معنى ذلك ان الشاذ غير المنكر او ان المنكر غير الايه؟ الشاذ. من ادل دليل على هذا امام زي الامام احمد بن حنبل رحمه الله، تكلم في مئات وآلاف الأحاديث، ومع ذلك لا تكاد تجد في استعماله لفظ الشاذ. يعبر عن الخطأ بقوله إيه؟ منكر. طب هل يتصور أن الإمام أحمد ليس في الأحاديث التي حكم عليها حديث ينطبق عليه تعريف الشاذ؟ هذا أمر بعيد لأن هو ليس مقلا من الكلام في الأحاديث، تكلم في الآلاف المؤلفة من الأحاديث وحكم على آلاف الأحاديث بالنكارة، فما باله لم يحكم ولو على حديث واحد بلفظ الشاذ. أنا لم أجد حتى الآن الإمام أحمد استعمل لفظ الشاذ، إنما يستعمل لفظ المنكر، بينما مثلا تجد الإمام الترمذي تجد الإمام الشافعي يستعمل لفظ الشاذ. الشاهد من الكلام أن كل إمام عبر عن الخطأ بلفظ يراه معبرا عن الخطأ، فبعضهم غلب على استعماله لفظ الشاذ، وبعضهم غلب على استعماله لفظ الإيه؟ المنكر، وكلاهما بمعنى واحد. إلا أن بعضهم يغلب على استعماله أحدهما دون الآخر، والجميع أرادوا بهما معنى واحدا، وهو رجحان الخطأ. كل رواية ترجح فيها جانب الخطأ على جانب الصواب فهي شاذة وهي منكر، فكل حديث ترجح لدى الناقد أنه خطأ فهو شاذ ومنكر، بصرف النظر عن السبب الذي أوجب هذا الرجحان، هل هو تفرد من ليس أهلا للتفرد أو مخالفة الراوي لغيره. جميل هذا الكلام. وعليه فالشاذ والمنكر على قسمين، الأول الحديث الفرد الغير محتمل. يعني إيه الفرد غير محتمل؟ يعني الحديث الذي انفرد به راوي. جميل. يعني إيه غير محتمل؟ هقول لك نبأ. هقول لك نبأ. التفرد يقع من الثقة ويقع من الضعيف، ويقع من الثقة الحافظ ويقع من الثقة المقل. جميل. هل كل أحد يحتمل أن ينفرد بأي شيء؟ يعني أنت مثلا إذا أخبرك أي واحد بخبر تقبله لمجرد أنه ثقة، أن تنظر في هذه الشخصية التي أخبرتك بهذا الخبر هل عنده الأهلية لأن يجيء بشيء لا يعرفه غيره؟ يعني مثلا لو واحد جاء وأخبرك عن والدك بشيء أنت ابنه ولا تعرفه عن والدك، هل هذا أمر يقبل من كل أحد؟ إزاي يبدأ أنا عايش معاه 50 سنة عمري ما سمعته بيقول كده، ولا هذا من أخلاقه ولا هذا من عادته وتقاليده، كيف أنت وأنت لم تجالسه كما جالسته ولم تعاشره معاشرة إياه تدعي أنه يقول أو يفعل هذا القول أو هذا الفعل وهو مخالف لما عرف من عادته وتقاليده وأخلاقه وآدابه؟ يبقى حتى لو كان هذا الراجل الذي يحكي لك عن والدك هذا الشيء لو كان من الثقات لن تقبل ذلك. إيه؟ من ليه؟ لأنك أعلم بوالدك منه، وقد يكون أخطأ، قد يكون وجد غير والدك يقول أو يفعل هذا فظنه والدك، مش كده ولا إيه؟ إذا مش معنى أن الراوي ثقة يبقى يقبل منه كل شيء. إذا كان الثقة إذا انفرد بشيء ليس عنده الأهلية لأن يؤخذ عنه، نقول هنا إيه؟ تفرد لا يحتمل. وده في حياتنا اليومية كلنا بنعمل كده، احنا كلنا بنعمل كده. هقول لك انا حاجه، لو انت رحت تريد ان تشتري دواء من الصيدليه والطبيب الذي كتب لك هذا الدواء قال لك هذا الدواء دواء نادر جدا، دواء نادر لن تجده في كل الصيدليات، هل ستذهب الى الصيدليه اللي تحت بيتكم ولا تذهب إلى الصيدليات الكبيرة صاحبة الأسماء الكبيرة؟ مش كده ولا إيه؟ إذا الصيدلية الكبيرة عندها أهلية أن يوجد عندها هذا الدواء، أما الصيدلية الصغيرة في الغالب لا يوجد عندها هذا الايه. ولو وجدت في الصيدلية الصغيرة هذا الدواء في الغالب هيكون منتهي الصلاحية أو مغشوش مصنوع في الصين، مش كده ولا ايه؟ ليه بقى؟ لان في صيدلية يحتمل ان يوجد عندها ذلك وصيدلية اخرى لا يحتمل ان يوجد عندها ذلك. زي واحد مثلا موظف يعمل في مصلحة حكومية، هل مثل هذا يحتمل ان يكون عنده عقارات وعمارات وسيارات؟ هل يحتمل هذا؟ لا يحتمل، مع انه قد يكون رجل فاضل، لكن اذا وجدنا مثل هذا عنده هذه الاشياء نقول من اين لك هذا؟ مش كده ولا ايه؟ من اين لك هذا؟ لكن واحد اصلا غني ابا عن جد يرث ورث عن ابائه واجداده، وهو من عائله كبيره معروفه بغناها وعندها عقارات وعندها عمارات وعندها سيارات، فمثل هذا عندما يكون عنده من هذه الأشياء هل يتعجب؟ هذا مثل هذا يحتمل، يحتمل أن يكون عنده إيه من هذه الأشياء. فدي أمور في حياتنا اليومية العلماء، علماء الحديث يحتملونها. إزاي؟ عندنا راوي يدوبك حضر مجلسين من مجالس العلم، هل ده يحتمل أن يجيء بأحاديث لا يعرفها الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم؟ لا يحتمل. هتقول له من أين لك هذا؟ كيف يكون عندك شيء لا يوجد عند من هو أكثر منك طلبا للعلم وسماعا من العلماء؟ هذا أمر مستبعد، مش كده ولا إيه؟ يبقى نقول له هذا الرأي إن كان ثقة لكن ليس عنده أهلية التفرد. ليس عنده إيه؟ أهلية التفرد. لكن الراوي الذي سمع علماء الأمصار وسمع القريب والبعيد وما من عالم إلا وجلس بين يديه يستمع إليه ويأخذ عنه العلم، فمثل هذا إذا جاء بشيء لا يعرفه غيره احتمل منه أم لا؟ احتمل، لأنه أصلا أثنى عمره في طلب العلم وسماع الحديث، فطبيعي أن يكون عنده ما ليس عنده غيره. أما هذا المقل الذي لم يطلب العلم إلا أياما قليلة ولم يسمع إلا من شيخ أو شيخين ممن هم قريبون منه في الموطن والمسكن، فمثل هذا لا يمكن أبدا أن يكون عنده أشياء لا يعرفها الحفاظ الكبار. فنقول فإذا جاء بشيء لا يعرف عند كبار الحفاظ نقول إيه؟ هذا تفرد لا يحتمل، هذا تفرد إيه؟ لا يحتمل. بينما إذا جاء الحافظ المكثر المطلع على أشياء ينفرد بها ولا توجد عند غيره فهذا تفرد محتمل، تفرد إيه؟ محتمل. يبقى من دلائل الخطأ أن ينفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده بشيء لا يوجد إلا عنده. الأول الحديث الفرد الغير محتمل، وذلك حيث يكون المنفرد بالحديث ممن لا يحتمل تفرده لكونه ليس حافظا وإن كان ثقة، لأن الحافظ ليس مجرد أنه ثقة، هناك ثقة حافظ وهناك ثقة غير حافظ. ما هو الثقة الحافظ؟ هو الثقة الذي حافظ الكثير وسمع الكثير وعنده من الروايات ما ليس عند غيره، ده الحافظ. فكلمة حافظ عند المحدثين ليس معناها أنه ثقة فقط، وإنما معناها أنه ثقة وأنه مكثر من سماع الحديث، أو لكونه تفرد بالحديث عن بعض الحفاظ المكثرين حديثا وأصحابا ولا يعرف الحديث عند أصحابه العارفين بحديثه المتقنين له. يعني إيه؟ يجي واحد يعني ليس معروفا بطلب العلم، سمع القليل، ثم يأتي فيروي حديثا مثلا عن الإمام الزهري ولا يرويه غيره عن الزهري، هو الزهري ده كان مغمور ولا مشهور؟ هنقول له الله إذ كيف أصحاب الزهري الذين لازموا الزهري وعكفوا على دراسة حديث ليس عندهم هذا الحديث، وأنت لم تجالس الزهري إلا ساعة من نهار، فكيف تدعي عن الزهري أشياء لا يعرفها أصحابه العارفون بحديثه؟ يبقى ده التفرد لا يحتمل أم لا؟ لا يحتمل. أو لكونه سيء الحفظ ضعيف، يعني واحد ضعيف وانفرد، ده نقصه إيه؟ ده يعني شهد على نفسه بالخطأ. أو لكون الحديث فيه ما يستنكر إسناده أو متنه، يعني لو حتى هذا الراوي المقل جاء بحديث مستقيم ممكن نحتمله أحيانا إذا وجدنا له شواهد أو نحو ذلك، لكن كيف بقى إذا جاء بحديث منكر، المتن نفسه منكر، كأن يجيء بحديث يخالف القرآن أو يخالف السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخالف إجماع الأمة، فده كله يؤكد إيه؟ أن هذا المنفرد أخطأ فيما تفرد به. فاهمين يا شباب؟ ده معنى إيه؟ تفرد لا يحتمل. طيب الثاني الذي يعرف به كون الحديث شاذا أو منكرا، الحديث الفرد المخالف، في واحد تفرد بس فقط، لكن تخيل بقى إيه؟ تفرد وخالف، يعني بعض الناس يعني إذا انفرد قد يؤخذ منه تفرده، لكن إذا خالف لا، مش كده ولا إيه؟ إذا خالف من هو أحفظ، من هو أوثق، من هو أكثر عددا منه، فهنا نقول لا، هذا لكونه خالف لا يقبل منه، لأن مخالفته للحفاظ المعروفين يدل على أنه خالف. وذلك حيث يكون المنفرد بالحديث من أهل الحفظ والإتقان، لكن خالفه من هو أرجح منه لمزيد حفظ أو عدد أو غير ذلك. جميل هذا الكلام؟ في كل الأحوال هذه وسائل يستدل بها على كون الرواية وقع فيها خطأ، وإذا وقع فيها الخطأ وترجح وقوع الخطأ في الرواية تكون الرواية شاذة وتكون منكرة عند أكثر أهل العلم. أما الحافظ بن حجر ومن تبعه فله في ذلك التفصيل الذي أشرنا إليه. شف جميل هذا الكلام؟ قال لك ولا شك أن هذا القس اللي هو إيه؟ الفرد المخالف أولى بالشذوذ والنكار، لأنه إذا كان التفرد المصحوب بالقرينة الدالة على الخطأ يفضي إلى الحكم بهما، يعني إذا كان التفرد مع القرينة دليل على الشذوذ والنكارة، فليس هناك قرينة أقوى من مخالفة الراوي غيره ممن هو أقوى حفظا منه أو أكثر عددا. يعني إذا كانت القرينة اللي هي إيه؟ العلامة الخفية التي تصحب التفرد فتدل على خطأ من انفرد، فمن باب أولى المخالفة، لأن المخالفة أقوى من الإيه؟ القرينة، فهي إن سميناها قرينة فهي من أقوى القرائن، وإلا فهي في الواقع تعلو عن مرتبة القرينة، فهي دليل. واضح هذا الكلام؟ فالاختلاف هنا دليل على ايه؟ الخطأ. قال وكيلهما اي ايه؟ الشذوذ والنكارة يقع في السند وحده كله او بعضه، وفي المتن وحده كله او بعضه، وفيهما معه، يعني الشذوذ والنكارة اي الخطأ لا يختص بالمتون، بل قد يقع في السند وقد يقع في المتن وقد يقع في بعض السند وقد يقع في بعض المتن. زي ايه؟ زي حديث الأعمال بالنية. حديث الأعمال حديث صحيح يرويه يحيى الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمرو بن القاسم ليس عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صح؟ طيب روي بأسانيده، رواه ابن أبي رواد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا هذا يعني هذا الإسناد الثاني خطأ باطل منكر لا أصل له. هذه عبارات العلماء التي وردت في هذا الحديث. هل العلماء يستنكرون في أحكامهم هذه المادة أم السند؟ السند الذي جاء به لهذا المد، وإلا فالمتن عند الجميع صحيح، إنما إنكارهم لهذا الإيه؟ إذا الشذوذ نكارة كما يقع في المد يقع في الإيه؟ السند. وقد يقع في بعض السند أو في بعض المد، في بعض السند أو في بعض الإيه؟ المد. يعني بعض السند كأن يكون الحديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، زي حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبه. هذا هو الإسناد الحديث، عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعض الرواة فجعله من رواية نافع عن ابن عمر عن رسول الله. العلماء قالوا هذا ممكن. النكرة هنا في إيه؟ أنه جعل نافعا مكان عبد الله بن دينار، غير راويا براوي، وإلا فالإسناد إلى ابن عمر صحيح والمتن صحيح، إنما الإشكالية في إيه؟ في هذا في هذه الجزئية من الإسناد فحسب. هذه هي النكارة، هي نكارة جزئية وليست كلية. أولا هي في السند، بل في بعض السند وليس في كل السند. فهمنا؟ وقد يطلقون على حديث ما أنه شاذ أو منكر، فتارة يقصدون المد وتارة يقصدون الإسناد. وإذا كان المد خاليا من الشذوذ، وإن كان المد خاليا من الشذوذ النكار كما قلنا. أما إذا قيدوا فقالوا شاذ بهذا الإسناد أو منكر بهذا الإسناد، يبقى الحكم متعلق بإيه؟ بالسند. لكن إذا قال شاذ وسكت، يحتمل أنه أراد السند ويحتمل أنه أراد الإيه؟ المد. أو قال منكر وسكت، يحتمل أنه أراد السند ويحتمل أنه أراد المد. أما إذا قال شاذ بهذا الإسناد أو منكر بهذا الإسناد فلا إشكال، فيحمل كلامهم على التقييد فلا يتناولوا المتن. لكنهم قلما يذكرون القيد، فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا حتى لا يسيء فهم كلام أهل العلم. قال لك إيه؟ الشذوذ والنكارة لا يطلقان على مجرد التفرد. يعني احنا قلنا قبل كده ليس كل تفرد علم، وأيضا ليس كل اختلاف إيه؟ علة. وإنما نحكم على التفرد أو الاختلاف بأنه علة، أو أن الرواية التي وقعت متفردا بها أو الراوي خالف فيها بأنها شاذ أو منكر، حيث يقترن بالتفرد القرائن الدالة على الخطأ وليس لمجرد التفرد. عشان بقى يقول لك إيه؟ طب ما حديثنا عمله بالنيات صحيح، ويرويه متفرد عن متفرد عن متفرد. ويحيى بن سعيد الأنصاري انفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو منفرد به، عن عنقبة بن وقاص الليثي وهو منفرد به، عن عمر بن الخطاب وهو منفرد به. الله، طب ما هو فرد يا جدع، ليه بقى زعلان وديك تقول التفرد علة؟ مش أي تفرد، التفرد الذي اقترن به قرينة الدالة على خطأ من انفرد. فهمنا ولا ما فهمناش؟ ها؟ ولم نعرف عن أحد من أهل العلم أنه أطلق الشاذ أو المنكر على مجرد تفرد الراوي من دون اعتبار أمر آخر. وما جاء عن أهل العلم من إطلاقه ما أي الشاذ والمنكر على بعض تفردات الثقات فليس مقصود منه حكاية مجرد التفرد كما ظن البعض. وإنما مرادهم أن من تفرد بهذا الحديث قد أخطأ فيه ولو كان من الثقات، حتى حيث قد انضم إلى تفرده ما قد رجح لديهم أنه أخطأ ولم يصب. ومن تأمل المواضع التي وقع فيها مثل هذا الإطلاق على روايات الثقات تبين له ذلك. إذن لما تيجي مثلا واحد ثقة يجي الإمام يسأل عن حديث من أحاديث النبوية يقول هذا حديث منكر، يجي واحد بقى مش فاهم، يا إمام إيه اللي بتعمله ده؟ واضح إنك لسه ما تعلمتش العلم، ده ثقة فكيف تقول لحديثه منكر؟ طبعا هذا إيه؟ جهل يعني. أنا بقول الكلام ده موجود على فكرة، أنا مش بقول خيال يعني، بعض الباحثين بيعمل كده، يقعد يغلط كبار العلماء وهو مش فاهم مناهج الأئمة. هو الإمام، هو أنت عرفت إن الراوي ده ثقة إزاي؟ ما هو الإمام اللي وثقه، وأنت عرفت من كلامه أنه ثقة. صح ولا لأ؟ طب لماذا قال الإمام فيه ثقة؟ وفي نفس الوقت قال في هذا الحديث عارف إنه منكر. لأن هذا الحديث خاصة من حديث هذا الثقة تبين للعالم أن هذا الراوي الثقة أخطأ فيه. وليس معنى ذلك أن كل من فرض به ذلك ثقة يكون إيه؟ خطأ. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى من المرأة نبلا أن تعد معايبه. طيب لما يكون عندنا روايات وقع فيها اختلاف وتبين لنا الصواب من الخطأ، فالخطأ بنسميه إيه؟ شاذ أو منكر. مش قلنا الشذوذ من دلائل معرفة الشذوذ والنكارة الاختلاف؟ طب عندنا روايات وقع فيها اختلاف، نظرنا في هذا الاختلاف وميزنا ما كان منه صوابا وما كان منه خطأ، الخطأ نسميه ايه؟ شاذ أو منكر. صح لا؟ قلنا حاجة جديدة، ما احنا من الصبح بنقول الكلام ده. طب الرواية الصواب بقى نسميها ايه؟ صحيحة. ما هي صحيحة طبعا. طب محفوظ او معروف؟ محفوظ او معروف. جميل هذا الكلام؟ تعالى هنا. كثر في استعمالهم اطلاق المحفوظ في مقابل الشاذ، يعني الرواية الشاذة الرواية التي خلفتها نقول عليها محفوظة، وإطلاق المعروف في مقابل المنكر، يعني الرواية المنكرة الرواية التي خلفتها تسمى إيه؟ معروفة. ما ربنا قال في القرآن شفت فعرفهم وهم له منكرون، مش كده ولا إيه؟ فعرفهم وهم له منكرون. طيب وربما استعملوهما في مقابل الشاذ والمنكر مغيثر، يعني قد تكون الرواية الصواب نسميها محفوظة ونسميها معروف، ورواية الخطأ نسميها ايه؟ منكرة ونسميها شاذة. اذا لفظ المعروف والمحفوظ من الفاظ القبول، ولفظ الشاذ والمنكر من الفاظ ايه؟ المردود. اجي لك الامتحان اعمل لك كده، اقول لك المحفوظ من الفاظ المردود، صح ولا لا؟ هتقول لي مش موجودة في الكتاب، هو يبقى انت ما قريتش او ما فهمتش بالعحرة. الكلام ده يدل ان المحفوظ المعروف من الفاظ الايه؟ المقبول، وان الشاذ المنكر من الفاظ المردود، صح ولا لا؟ جبت حاجة من عندي؟ الشيخ فاروق والله اللي قايل الكتاب كده، الله يرحمه، دنيا واخرة. طيب ومرادهم أنه حيث تقع رواية شاذة ويستدل على شذوذها بالمخالفة فإن الرواية الراجحة هي المحفوظة، وحيث تقع رواية منكرة ويستدل على نكارتها بالمخالفة فإن الرواية الراجحة هي المعروفة. جميل؟ تعال بقى هنا الموضوع ده بقى اللي جاي ده مهم جدا، اللي ممكن أغلطك في الامتحان، أنا بحب أغلط بقى. قالك ولا يتوهم من ذلك أنه لا تكون الرواية محفوظة إلا إذا عرضتها رواية شاذة، ولا تكون معروفة إلا إذا عرضتها رواية منكرة. هذا غير وارد. يعني بعض الناس يقول لك إيه؟ إيه هو المحفوظ؟ يقول لك المحفوظ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أقل منه ثقة. ها؟ نقول لا، الرواية المحفوظة محفوظة حتى وإن لم تخالف. هو يعني لازم الحديث حد الرواية تانية تخالفه عشان يبقى محفوظ. هو محفوظ حتى وإن إيه؟ لم يخالف، هو معروف حتى وإن لم يخالف. هذا غير مراد، لأن الرواية المحفوظة أو الرواية المعروفة هي صحيحة ثابتة وإن لم تعارضها رواية شاذة أو منكرة، مش كده ولا إيه؟ فالعلماء استدلوا على شذوذ الرواية الشاذة بمخالفتها لما هو محفوظ سلفا، وعلى نكارة المنكرة بمخالفتها لما هو معروف سلفا. فالمحفوظ محفوظ وإن لم يخالف، والمعروف معروف وإن لم يخالف. فهم جميل. أنا بقى جيت الامتحان وقل لك إيه؟ المعروف والمحفوظ يدركان بالتفرد والاختلاف، صح ولا غلط؟ مش لازم اختلاف، مش لازم. يعني لو واحد مثلا إمام ثقة حافظ تفرد بحديث، هذا حديث محفوظ أم لا؟ هذا حديث معروف أم لا؟ حتى وإن لم يخالفه أيضا. مش لازم، مش الرجل الثقة هيستنى بقى حد يخالفه لحد حديثه محفوظ. يا جماعة حد يخالفني، أرجوكوا حد يخالفني عشان أبقى محفوظ. مش كده، هو محفوظ حتى وإن لم يخالف، صح ولا لا؟ نقف عند هذه المسألة ونخش بعد كده هنتكلم عن الباطل بقى، وما أدراك ما الباطل. بس فهمت الشاذ المنكر؟ بس الشيخ قول يا حبيبي، لو تبين أن هذه الرواية شاذة. نعم نعم. هل يعمل ولا هل يعمل؟ هل يعمل بها؟ نعم. إن كان الشذوذ في المتن فلا يعمل بها، أما إن كان المتن صحيح لكن الشذوذ في الإسناد فهذا راجع للصناعة الإسنادية، يبقى هذا السند لا يعمل به لكن المتن نفسه إيه؟ يعمل به. مفهوم؟